ثم ذكر من دونهم قال: وفي مثل مجرى هؤلاء، يعني وفي مثل مجرى أي في مثل مرتبة، وفي مثل أحوال، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران. إذا وازنت أي قارنت بين الأقران. ذكرنا أن الأقران بمعنى المتساوين في الشيء، والمقصود هنا المتساوين في السن أو في الأخذ، وليس المتساوين في المرتبة، لأنه سيأتينا أن كلامه هاهنا في الأقران متعلق بالمساواة في الأخذ عن شيخ مع الاختلاف في المرتبة. بينما من ذكرهم قبل صفيحات كان ذلك متعلقا، أو كان كلامه متعلقا بالرواه المتساوين من حيث الطبقة بالحفظ. قال: وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني، وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، يعني هذان وهذان كلاهما من أصحاب ابن سيرين والحسن، ومع ذلك الأولان من حيث الثقة غير الآخرين من حيث الثقة والمرتبة. قال: إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد. البون هو الفرق. إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، يعني درجتهما في الرواية مختلفة، أولئك أوثق وهؤلاء أقل ثقة، مع أن الجميع تلاميذ للحسن ابن أبي الحسن البصري والإمام محمد ابن سيرين رحم الله الجميع. وكمال الفضل، كمال الفضل يشير به إلى العدالة، وصحة النقل يشير به إلى الضبط. وذكرنا ويعرف إخواننا الطلاب جميعا أن الثقة هي الجمع بين العدل والضبط. قال: وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، يعني أنهما ليسا بعيدين عن الصدق والأمانة عند العلماء، فهما صادقان أمينان، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، يعني في التمييز بين الأقران من الرواة، فهما ليسا كغيرهما ممن هو أو ممن هم أعلى منهما. إذن هنا عندنا أربعة رواة، الأربعة جميعا يروون عن شيوخ معينين، لكن اثنان في طبقة من الحفظ والصدق والعدالة، أعني الثقة، واثنان في طبقة أخرى هي أنزل وأقل منهما. قال: وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية، يقصد هؤلاء الذين أشرنا إلى كلامهم في المجلس الماضي، منصور وإسماعيل نبي خالد والأعمش، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. يعني ذكرنا أحوال منصور والأعمش وابن أبي خالد، ثم ذكرنا أحوال أيضا عون عطاء ويزيد وليث ابن أبي سليم، ثم ذكرنا بعد ذلك أحوال ابن عون وأيوب السختياني مع عوف أبي جميلة وأشعث الحمراني، لنشير إلى تفاوت طبقات الرواة من حيث الحفظ ومن حيث الثقة. فقد يكونون أقرانا في الرواية عن شيخ، لكن لا يكونون متساوين في درجة الحفظ والمعرفة. قال: ليكون تمثيلهم سمة، يعني علامة، أي ميزانا نصدر عنه في التمييز بين الرواة حتى يقاس عليهم غيرهم. يصدر عن فهمها من غبي عليه، من غبي أي من خفي، من غبي عنه أو عليه الشيء أي خفي عنه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، والترتيب المشار إليه هنا هو الترتيب من حيث المراتب في الحفظ والرواية، المراتب من حيث الثقة والتوثيق العلمي لهم. قال: فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. هذا كلام له جانبان، الجانب الأول الجانب الحديثي في علم الحديث والرواية والرواة، والجانب الآخر في دنيا العلم والعلماء والطلبة والتلاميذ. فكثيرون من إذا أحبوا إنسانا رفعوه فوق منزلته حتى لو لم يكن يستحقها، وكثيرون من إذا كرهوا إنسانا أسقطوه عن منزلته حتى وإن كان لا يستحق هذا السقوط أو الإسقاط. والعدل في الغضب والرضا من المنجيات ومن علامات أهل الإيمان، أما هذا الظلم الذي قد يمارس باسم العلم وباسم الجرح والتجريح أحيانا فهذا باطل من القول وزور. وهذا الإمام مسلم في هذه المقدمة العلمية العالية الرفيعة وهو يتكلم لأهل الحديث فيهم يذكر هذه القاعدة، فكيف وقد طويت صفحة هؤلاء الرواة واستقر علم الحديث واستقرت رواياته، لا شك ولا ريب أن الأمر سيكون أولى وأولى في التوقي والتحري. أما أن تنقلب الصورة وتتغير الحقيقة بمجرد القبول لفلان أو الرد لعلان من غير ضوابط ومن غير مراتب علمية صحيحة فهذا ظلم بين. قال: ويعطي كل ذي حق حقه وينزل منزلته. هذا الذي ينبغي أن يكون، لا يجوز أن يكون سواه. ومن حيث التجربة أو بالتجربة والواقع رأينا تلاميذ فاقوا شيوخهم، ورأينا شيوخا انحرفوا وتلاميذ ثبتوا، ومع ذلك ومع ذياك إلا أننا لا نظلم. وكما ورد عن عمر رضي الله عنه: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. بعض الناس يعني عندهم تناقض عظيم جدا، يقولون فلان عالم فإذا اختلفوا معه قالوا جاهل. عجيب هذا، هذا إما أنك مبطل في حكمك الأول أو مبطل في حكمك الثاني. أما أن يكون الخلاف سببا في نزع صفة العلم عنه، لو قلت ضال أو ضل نقول نعم، لو قلت انحرف أو أخطأ أو غلط نقول نعم، أما أن تقول من عالم إلى جاهل ثم تنعكس الصورة في المحب ليصير من جاهل إلى عالم هكذا بدون يعني أصول وأسس وضوابط وروابط، فهذه من أمراض النفوس ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث علقه أولا وصدره بصيغة التمريض ثانيا، أما أنه علقه فلم يسق إسناده، وأما أنه مرضه أي أنه قاله بصيغة التمريض فلعل في هذا إشارة إلى أن فيه شيئا من الخلل أو من الضعف، مع أنني أنبهها هنا أن صيغة التمريض ليست بالضرورة تشير إلى التضعيف، فقد يمرض السند ولكن لا يكون المقصود التضعيف وإنما الإشارة إلى شيء فيه، أو أحيانا يكون المقصود هو طي السند وعدم ذكره وإراده كاملا. لذلك قبل أن نعرف أو قبل أن نخوض في أي كتاب لابد أن نعرف مفاتيح مؤلفه ومصطلحاته. يعني النووي مثلا نبه على هذه القضية وأشار إليها في عدة كتب. لو أن النووي استدل بحديث وهذا الحديث صحيح لكنه صدره بذكر أو يذكر أو قيل أو يقال ننتقده، لكن إذا لم يكن هذا قائما في ذهن عالم معين أو لم يشترطه على نفسه فلا نلزمه ولا نؤاخذه. الأمر الثالث أن أرجح الأقوال أن هذا الحديث ضعيف وإن حسنه بعض أهل العلم كالسخاوي وغيره، والحديث وصله الإمام أبو داود في السنن وإسناده منقطع، هذه إحدى العلل. وقد رد هذه العلة بعض العلماء كابن الصلاح ولكن لم يجيبوا عن علل أخرى، لأن الحديث أعل بثلاثة أو بثلاث علل. العلة الأولى الانقطاع والجواب عنها قد يقبل، وأما العلة الثانية فعنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، والعلة الثالثة الاضطراب، فقد روي مرفوعا وقد روي موقوفا وكلا الطريقين ضعيف فلا يمكننا ترجيح رواية على أخرى. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن علم الحديث في كثير من صوره اجتهادي، فكثيرة هي الأحاديث التي يحسنها علماء ويضعفها آخرون، أو يصححها علماء ويضعفها آخرون. كذلك كثير من الرواة من يحكم عليهم علماء بأنهم ثقات ويحكم آخرون بأنهم ليسوا ثقات، حتى الكذب. إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الإمام الشافعي وثقه الإمام الشافعي وجماهير المحدثين على أنه كذاب مثلا، فلو فتحنا هذا الباب لرأينا في ذلك شيئا كثيرا. وهذا رد صريح وقوي جدا على من زعم أن الكلام في التوثيق والتجريح والتضعيف من باب الأخبار وليس من باب الأحكام، وهذا غلط. لو كان من باب الأخبار أو الإخبار بالأخبار لا عرف أهل العلم الأمر على وضوحه وجليته. لا أحد يقول لك هذا لاقط والآخر يقول لك هذا دجاجة، الخبر واضح لكل ذي عينين تبصران أن هذا كذا، فالإخبار عن شيء تراه، بينما الاجتهاد والحكم هو الذي قد تتبدل فيه الصورة ويتغير فيه الاجتهاد حتى من العالم الواحد. ألا نرى من أهل العلم من يحكمون على عالم أو على راو حكما ثم ينقلون؟ لو كان خبرا كيف يتغير الخبر عن المخبر عنه؟ وأكثر من نقل عنه الاختلاف في باب الأحكام الاجتهادية على العلماء الإمام يحيى بن معين رحمه الله، لعلك لا تكاد تجد له إلا القليل ممن له فيهم قول واحد، وأكثر الرواة يروون من تلاميذه يروون عنه الاختلاف في هذا الراوي ما بين توثيق أو أقل من ذلك. قال: مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، طبعا مقصود الآية وفوق كل ذي علم عليم أي أن العلم وأهله يتفاوتون فيما بينهم، وهذه تكاد تكون بدهية لكن أحيانا عند التأصيل لابد من التنبيه حتى على مثل هذه البدهيات. هنا وقفة عقائدية مع كلمة مع ما نطق به القرآن، هل يجوز أن نثبت فعل النطق للقرآن الكريم؟ الحقيقة رأيت شيخ الإسلام تيمية والإمام أبي نصر أو ابن نصر السجزي وغيرهم من العلماء من أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، وهذا لا يكون باب الأسماء بداهة ولا باب الصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن أفعال الله عز وجل. وأهل العلم يقولون باب الإخبار أولى أوسع عفوا من باب الأسماء والصفات. قال: فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤلف أي نجمع، ما سألت أي ما طلبت. فالمؤلف لا يزال إلى هذه اللحظة يجيب من طلبه أو من طلب منه أن يؤلف الكتاب على هذا النسق وعلى هذه الصورة. أنا الأوان وإن كان متأخرا للتنبيه إلى الاسم الأرجح عند العلماء لصحيح الإمام مسلم. الاسم الأرجح عند العلماء لصحيح الإمام مسلم وهو ما ذكره ابن خير في فهرسه وغيره من العلماء هو المسند المختصر، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك التسمية المشهورة عند العلماء بأنه الجامع الصحيح أو الصحيح هي تسميات مختصرة، وهذه تسمية للمسند ليس على المعنى الاصطلاحي. التسمية بالمسند على المعنى الاصطلاحي أي ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة، لكن هنا لم يرتبها على مسانيد الصحابة وإنما رتبها على أبواب العلم، ابتدأ بكتاب الإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة وهكذا. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث، عند أهل الحديث أي قاطبة متهمون، أو عند الأكثر منهم، إذن إما أن يكون هذا الحكم عند أكثر أهل الحديث أو عندهم جميعا، وهذا موجود هنالك وإن كان قليلا يعني بالمناسبة، لأن كثيرا بل قد تكون أكثرية من الرواة من اختلف فيه أهل العلم، أما من اتفقوا على أنه وضاع أو أنه متروك أو متهم فهم يعني قلة وقد أحصاهم أهل العلم. تكلمنا في المجلس الماضي على هذه الجملة أنهم متهمون، والحقيقة أن ما ذكرناه صواب لكن ما بين أيدينا الآن أصوب، لأن المتهمون هؤلاء أو لأن المتهمين هؤلاء إنما هم أحد صنفين ممن تجنب الإمام مسلم أحاديثهما. الصنف الأول هم المتهمون، والصنف الثاني كما سيأتي بعد قليل من حديثه منكر ومن غلب على حديثه النكرة والغلط. إذن كلمة متهم هنا على المعنى الاصطلاحي أي أنه كذاب أو وضاع أو متروك أو غير ذلك، مع أن كلمة متهم بالمعنى اللغوي على غير هذا المعنى. نقول فلان متهم لكن قد تثبت هذه التهمة وقد لا تثبت، لكن عند العلماء في كتب الحديث والجرح والتعديل إذا قالوا فلان متهم لا يقصدون أنه لم تثبت رواية أنه لم تثبت تهمته، يقصدون أنه متهم أي قد ثبت اتهامه. وهذا باب من العلم يجب التنبه له والتنبيه إليه، وهو معرفة التفريق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية أو الاصطلاحية، فالخلط بينهما في كثير من الأمور مفسد. قال: فأما ما كان منها أي من هذه الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم يعني هم كذلك على الاتهام، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث ابن إبراهيم وسليمان ابن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هذه الكلمة تبين الكلمة الأولى أن المقصود بالمتهمين هم الذين اتهموا بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وتوليد الأخبار أي اختراعها وافتراؤها، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية. قال: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، يعني كذلك الرواة الذين غلبت النكارة على حديثهم أو غلب الغلط على حديثهم فهؤلاء أيضا لا يروي عنهم هذا الإمام الجليل. هنا نقطة، وهي من كان قليل الغلط أو قليل النكرة يقبل حديثه، بل إن مسلما يروي له، لكن يروي له ما غلب على ظنه أنه وافق الجادة، وهذا معدود أو يعد في مرتبة الحديث الحسن. أما إذا كثر ف فينتقل بغلطه أو بكثرة غلطه وكثرة نكارة رواياته من الحديث الحسن إلى الحديث الضعيف. لا لابد أن نوقف عند كلمة المنكر، لأن المنكر لها معنيان في كتب الحديث إذا تأملنا، وهي على معنى غير ما اشتهر عند المتأخرين. المتأخرون إذا ذكروا المنكر يقصدون به ما تعلقت روايته بالخلل، سواء بالخلل من حيث المعنى أو من حيث السند، بينما المنكر عند العلماء المتقدمين في كثير من صوره، ولا أقول في كل صوره، بمعنى التفرد، بمعنى التفرد. وسيناقش الإمام مسلم هذه القضية ويضبطها ضبطا حسنا. قال: طبعا نحن لا نريد أن ننتقل سريعا إلى القضية التي أشرنا إليها المجلس الماضي وما قبله في قضية المراتب الثلاث وأقسام الناس بحسب الطبقات الثلاث التي ذكرها الإمام مسلم، فقد اختلف أهل العلم في هذا. بعضهم قال الإمام مسلم أراد ذلك لكن لم يتيسر له ذلك. نقرأ ما عندنا من هذه الفائدة. الإمام الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 500 ماذا يقول؟ يقول: أما مسلم فقد ذكر في خطبته في أول الكتاب، يعني مقدمة الصحيح، قصده فيما صنفه ونحى نحوه، يعني اتبعه في الكتاب، وأنه عزم على تخريج الحديث أي إخراجه وروايته على ثلاث طبقات من الرواة، فلم يقدر له رحمه الله إلا الفراغ من الطبقة الأولى منهم. هذا قاله في كتاب المدخل إلى الصحيح، وله كتاب آخر اسمه المدخل إلى الإكليل. ماذا يقول؟ قال: وقد كان مسلم بن الحجاج أراد أن يخرج الصحيحة على ثلاثة أقسام في الرواة، ولما فرغ من هذا القسم الأول وهو الصحة أدركته المنية رحمه الله رحمة الله عليه وهو في حد الكهولة. هذا كلام قاله الإمام الحاكم. لكن الحافظ الإمام القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 رد هذا القول، قال: مع أن من قبل الحاكم من الشيوخ والناس قبلوه وتابعوه عليه، إلا أن الأمر ليس على ذلك. هذا قاله في كتاب إكمال المعلم، وذكرنا أنه من أوائل شروح صحيح الإمام مسلم. قال: الأمر ليس على ذلك، فإن الإمام مسلما ذكر في كتابه هذا أحاديث الطبقة الأولى وجعلها أصولا، أحاديث الطبقة الأولى التي هي طبقة ثقات الرواة، ثم أتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل المتابعة والاستشهاد، وليس مراد مسلم بذلك إيراد الطبقة الثانية مفردة. وكذلك ما أشار إليه مسلم من أنه يذكر علل الأحاديث قد وفى به في هذا الكتاب في ضمن ما أتى فيه من جمع الطرق والأسانيد والاختلاف. إذن هذا هو الأرجح، الإمام مسلم ذكر المرتبتين الأوليين ونفى المرتبة الثالثة، قبل الثقات وقبل من دونهم ممن نزلوا درجة عن الثقة، مع قبوله لهم ومع رضائه عنهم، لكن المتهمون ومن كثر عليهم النكارة أو من كثر فيهم وفي روايتهم النكارة والغلط رد أخبارهم رحمه الله. إذن تقسيم الرواة عند الإمام مسلم 4 طبقات: الطبقة الأولى طبقة الثقات، الطبقة الثانية طبقة من نزل عن الثقات ممن هو في مرتبة حسن الحديث من حيز في حيز القبول، والمرتبة الثالثة مرتبة الرواة المتهمين بالوضع وتوليد الأخبار، والمرتبة الرابعة مرتبة الرواة الذين كثر غلطهم وكثرت مناكيرهم، الطبقتان الأوليان أودعهما في صحيحه، والطبقتان الأخريان أبعدهما عنه ونفاهما نفيا. طبعا هنالك مرجحات أخرى ولا أريد أن يعني أكثر من القول فيها، مع أن المسألة كثيرة. الإمام مسلم ماذا يقول؟ يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، هل تتصور أنه يعرضه عليه قبل أن يكمله؟ الإمام مسلم يقول: صنفت هذا المسند الصحيح. إيش اسم الكتاب؟ المسند الصحيح، المختصر من السنن، يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. ويقول الإمام مسلم رحمه الله: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فما دارهم على هذا المسند، المسند الصحيح المختصر من السنن إلى آخر الكلام. لا نريد أن نطيل لأن الوقت يداهمنا، لكن أحببت أن أذكر هذه الفائدة. وأنا أقولها هنا: مسألة تقسيم الإمام مسلم صحيحه على هذه الأقسام الثلاثة وبنائه له على القسمين الأولين مع حذف القسم الثالث هو إحدى معضلتي مقدمته التي لا يزال العلماء يختلفون فيها ويتناظرون حولها. والمعضلة الثانية هي مسألة السند المعنعن، مسألة السند المعنعن في الخلاف بينه وبين الإمام البخاري وابن المديني وبعض من أهل الحديث، وإن اختلف العلماء كما سيأتي من يقصد في رده الذي قسى فيه حقيقة شيئا ما على من يخالفه ومن يناقشه. لكن لا يهمنا من هو المعين في كلام الإمام مسلم بقدر ما يهمنا تأصيله رحمه الله في هذه القضية الجليلة الكبيرة، وسيأتي بحثها إن شاء الله. قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم. هذا العرض ماذا يسمى في اصطلاح المحدثين؟ يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار، وبعضهم يسميه الصبر بالسين. فعندما تسبر الروايات وتعتبر، عندما قيل فلان يعتبر حديثه أو يعتبر بحديثه، أي يقارن وينظر ويوازن، أو لم تكد توافقها، يعني إذا وافق يوافق في القليل، وقد يصدق الكذوب وقد يصيب الخطاء، لكن العبرة هنا بالمجمل وبالحالة الكلية. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، أي المخالفة والنكار والغلط، كان مهجور الحديث، يعني مرفوضا، غير مقبوله ولا مستعمله، غير مقبوله ولا مستعمله، أي لا يقبله العلماء ولا يستعملونه سواء في أصل الرواية أو في الاستدلال بها. قال: فمن هذا الضرب من المحدثين، الضرب هو النوع، ويقصد النوع الذي هم ضعفاء والذين هم في حيز الرفض والهجر والرد ممن كثر غلطهم وكثرت نكارتهم. قال: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، وقع في بعض النسخ عبد الله بن محرز، ومحرز شيء ومحرر شيء، وهذا كما ذكرنا في الباب الذي يسمى عند العلماء باب المؤتلف والمختلف، الرسم متساو وإن اختلف النطق أو النطق أو النقط، النقط أو النطق، هذا الفيصل بين المؤتلف والمختلف. طبعا هنا نبه بعض العلماء وبخاصة الحافظ بن حجر، قال: إذا كان هنالك خطأ في اسم أو كلمة بالنقط يسمى تصحيفا، وإذا كان الغلط في بنية الكلمة والحروف ليس بمجرد النقط يسمى تحريفا. بعض أهل العلم ارتضى ذلك وبعضهم لم يرتضه، وبعضهم توسع فسمى هذا تصحيفا أو تحريفا، وسمى ذاك تحريفا أو تصحيفا، والأمر واسع. قال: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. هذا نص آخر بين واضح من كلام الإمام مسلم أن من كان ضعيفا من الرواة هؤلاء على هذا النمط وعلى هذا الضرب لا يروي لهم، فكيف نقول لم يكمل صحيحه واخترمته المنية قبل ذلك، وهو يقول عرضت كتابي على أبي زرعة ووافقني عليه كله إلا أربعة أحاديث. هذا دليل آخر أن أهل العلم قد يختلفون في التصحيح والتضعيف، مع أن أبا زرعة إمام ومسلما إمام والبخاري خالف مسلما، وهكذا في كثير من القضايا العلمية. قال لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم، يعني هذا من باب التوكيد، ليس هذا فقط يعني حكمهم المنقول، بل هذا ما نعرفه عنهم في مراتب القبول، قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث. لكن هذا القبول بالتفرد أو الانفراد له ضابط، أن يكون يعني شرطه أن يكون أو حالة كونه قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك، يعني بالغ في ذلك. إنسان مكثر من الرواية عنده مئات الأحاديث تفرد بعشرات، هذا يقبل لأن له مشاركة في الرواية. لكن إنسان لا يعرف إلا برواية الحديث والحديثين، هل نعامل الثاني كالأول؟ أنا أقول لا من حيث الجملة، وإلا قد نعامله بذلك أو لا نعامله به. بالعكس ممكن قد يجعل بعض الناس مزية أن هذا الراوي لم يروي إلا الحديث والحديثين مزية لضبطه أنه لا يروي حديثين وبالتالي أتقنهما، فهو غير مكثر. إنسان عنده مئة حديث كإنسان عنده الحديث والحديثان، نعم. لكن هذا مما تختلف فيه أنظار أهل العلم. قال أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، أي أنه لم يخرج عنهم ولم يغلط ولم يتفرد التفرد الذي يخرجه إلى حيز النكارة. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. أولا لكونه هذا القبول لسببين، السبب الأول لكونه حفظ ما لم يحفظ، والشيء الثاني وهو أصل أنه في الأصل ثقة، والأصل عدم رد خبر الثقة. وأنا أضرب على ذلك مثلا بل مثلين بصحيح الإمام البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والذي عليه جماهير العلماء أنه أصح من صحيح تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج. الإمام البخاري افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات من حديث عمر، وافتتح واختتم كتابه الصحيح بحديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن إلى آخر الحديث. وكلا الحديثين الرواة الأربع من تبع الأتباع إلى الصحابي كلهم متفردون. حديث عمر رضي الله عنه يرويه عنه علقمة ابن وقاص، ويرويه عن علقمة محمد ابن ربيع التيمي، ويرويه عن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، وكل هذه الطبقات فيها تفرد. كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان يرويه أبو هريرة ويرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو زرعة، طبعا أبو زرعة ليس أبا زرعة الرازي ولا أبا زرعة الدمشقي، هذا تابعي كنيته أبو زرعة، ويرويه عنه عمارة ابن القعقاع، ويرويه عن عمارة ابن القعقاع محمد بن فضيل. كل هؤلاء على التفرد، كل هؤلاء على التفرد. إذن توسيع دعوة، على أنني أقول محمد بن إبراهيم التيمي قال فيه الإمام أحمد له ما ينكر أو عبارة قريبة من هذا المعنى، ومع ذلك رضي البخاري هذه الرواية مع أنه متفرد بها، وتفرد بها عنه أيضا واحد، مما يبين لنا أن العلماء قد يتناقشون وقد يختلفون فيما يصح من الحديث وما لا يصح، فيما يضعف من الرواة أو يقبل. قال فأما، طبعا هنا لا أريد أن أدخل في قضايا دقيقة في موضوع الخلاف المعاصر بين ما سمي منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا أقول المتقدمون هم أصل علم بل أصل العلوم كلها، لكن المتأخرون لم ينفرط عقدهم فيها، بل تسلسلوا معهم في كثير الأمور وقليلها، في جليلها وحقيرها إن جاز هذا التعبير. أما أن نزعم أن هنالك هو بين المتقدمين والمتأخرين فهذا باطل من القول. نعم قد يكون للمتقدمين اصطلاحاتهم الخاصة لأن العلوم لم تستقر ولم تكتمل على سوقها، بينما إذا قد استقرت العلوم والمعارف فنحن ننقل أصول المتأخرين لأنها جاءتنا بالسلسلة المتواترة عن المتقدمين، ثم قد نذكر ما بين كلامهم من تفاوت في المصطلح أو في العبارة. إذن الزعم بوجود منهج مختلف هذا زعم باطل لا يكون من ورائه شاء من شاء وأبى من أبى إلا هدم السنة، نسأل الله العافية. قال فأما من تراه يعمد يعني يأتي أو يقصد لمثل الزهري، الزهري الإمام الجبل محمد بن شهاب في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، يقال إن للزهري ألفا حديث، إن للزهري ألفي حديث، وبعضهم زاد على الألفين 200 من كثرة روايته وسعة مروياته. أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما، أي حديث الزهري وحديث هشام بن عروة عند أهل العلم مبسوط مشترك، يعني مبسوط أي مشتهر بسيط واسع، ومشترك أي أنه متداول بينهم رحمهم الله. قد نقل أصحابهما أصحاب الزهري وهشام بن عروة عنهما حديثهما على الاتفاق في أكثره، يعني روى بعضهم متابعات لبعض في هذه الروايات ولم يتفرد بعضهم عن الآخر، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم. يعني أولا يأتي هذا الإنسان من تراه يعمد، هذا أول القول وآخره، فيروي عنهما أو عن أحدهما الزهري أو هشام العدد من الحديث. طبعا العدد من الحديث المقصود به الكثرة هنا، ليس المقصود به القلة، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، يعني لم يتابع بقية تلاميذ هشام والزهري أو لم يوافقهم، فغير جائز قبول هذا قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. يعني هذا النوع الذي تفرد على هذه الشاكلة وعلى هذه الصفة ليس عنده مشاركة ولا موافقة لأكثر تلاميذ هشام والزهري، ثم يأتي ليتفرد بكمية أو بعدد ليس بالقليل، هذا لا يقبل. لكن لو تفرد بالشيء اليسير أو ببعض كلمات هذا مقبول، ومثاله ودليله ما ذكرناه من حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث كلمتان. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم، يتوجه به أي ينتفع به ويسلكه. سبيل القوم هم أهل الحديث من المحدثين، والسبيل هو الطريق. ووفق لها، هذه إشارة إلى أن العلم كله توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونحن نكثر دائما قول الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. قال وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هذه كلمة أخرى من المقدمة اتكى عليها من اتكى زاعما أن الإمام مسلم رحمه الله لم يتمم صحيحه واخترمته المنية قبل إكمال صحيحه، وهذا غير صحيح لوجهين اثنين. الوجه الأول أنه ليس من شرط الخبر المعلل أن تكون علته قادحة، قد يكون معللا ولكن لا تكون علته قادحة. الأمر الثاني قد يورد الخبر المعلل لكنه يورده ليكشف علته، كما ذكرنا في مجلس مضى قد يورد الحديث بسند معنعن ثم يتبعه بتصريح بالتحديث، أو أن يأتي بالحديث المنسوخ ثم يأتي بالحديث الناسخ، هذا كله على هذا المعنى. فهذا مما لا يستدل به أيضا على تلكم الدعوة، والله تعالى أعلم. قال: وبعد يرحمك الله، أيضا دعاء وتحبيب وتحبب. فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم، يعني سوء الصنيع فيما يجب عليهم ثم لم يلتزموه، ونصب نفسه محدثا أي أنه ادعى لنفسه علم الحديث وليس هو من أهله، من طرح الأحاديث الضعيفة أي ردها والروايات المنكرة وتركهم لاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم. إذن شرط العلم مهم في هذا الباب، لأنه لو لم يكن هذا الشرط موجودا لما استأهل أولئك هذه النبرة العالية من هذا الإمام رحمه الله. وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالإمام مسلم ينكر ويغلظ في النكير على من يعلم ويقر على نفسه ثم يتجاوز. وفي هذه الجملة من كلام الإمام مسلم دقيقة مهمة، وهي أنه يرجح أن الأحاديث الصحاح هي الأصل في العلم، سواء في الترغيب والترهيب أو الأحكام. لعلكم تذكرون أنه في أول كلمة في مقدمة صحيحه ماذا قال؟ قال: في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. إذن هذا استلزم منه بعض أهل العلم أن الإمام مسلم رحمه الله لا يشترط أو لا يتهاون في رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، وإنما يشدد لا فرق فيها في أحكامه نحوها بين الترغيب والترهيب أو الأحكام والعقائد. أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس، يعني يعرفون ويفهمون ويقرون ثم يخالفون، كثيرا مما يقذفون يلقون به إلى الأغبياء هم أهل الغفلة والجهل، كما قلنا: غبي عليه خفي عليه. الأغبياء يعني من خفي عنهم هذا الحق والصواب. أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل أو مثلي مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب. هذا خبر لولا، فلولا ذاك لما سهل علينا الانتصاب، يعني القيام لما سألت من التمييز والتحصيل، التمييز بين الروايات والتحصيل لها في التأليف لهذا الكتاب المبارك. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعيفة المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يعني سهل علينا بعد أن رأينا أن الأمر يحتاج وأن الواجب كبير وأن الواقع أليم بسبب هؤلاء الناس المتساهلين والمتهاونين مع المعرفة والإدراك، فهذا يجب علينا أن نقوم بهذه المهمة الجليلة والغاية الجميلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.